بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن بر الوالدين حديث عن أمر عظيم للغاية، ويتجلى ذلك في أن الله سبحانه وتعالى وفي مواضع عديدة من القرآن الكريم قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، كقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. هذا كله يدل دلالة ظاهرة على عظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما والحذر الشديد من عقوقهما أو الإساءة إليهما. والحديث عن بر الوالدين له مجالات كبيرة وواسعة، لكن بناء على رغبة الإخوة الأفاضل سيكون الحديث محصورا فيما يتعلق ببر الإنسان بوالديه إذا كان على غير الإسلام وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو كذلك كيف يتعامل حديث الإسلام مع والديه غير المسلمين. ولا شك أن من كان حديث الإسلام بحاجة ماسة أن يبين له تعاليم الدين وتوجيهاته في هذا الباب، حتى يكون في تعامله مع والديه على بصيرة بهدى الله سبحانه وتعالى، لا أن يجرح تعامل يظنه من دين الله سبحانه وتعالى ويكون مخطئا فيسيء لنفسه ويسيء في تعامله مع والديه. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين التعامل المطلوب من الابن المسلم مع الأبوين غير المسلمين، وذلك في سورة العنكبوت، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وصدرت هذه الآيات بالوصية، وصية الإنسان بوالديه، قالوا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقوله حسنا يتناول كل معاني الإحسان القولية والفعلية، أي أنه يعامل والديه بالكلام الحسن والألفاظ الطيبة والحديث المناسب بمقامهما والديه له، وأيضا في التعامل معهما من حيث الخدمة والمساعدة والمعاونة والقيام بحاجات الوالدين إلى غير ذلك. هذه وصية عامة بكل باب من أبواب الإحسان وطريقا من طرق الخير. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، أي إن كان الأبوان على الشرك والكفر بالله وجاهد ابنهما على أن يشرك وأن يكفر بالله، ومعنى جاهداك أي بذل الوسع وكرر الإلحاح والطلب من ابنهما أن يعود إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. قوله تبارك وتعالى ما ليس لك به علم، هذا وصف لازم للشرك، لأنه ليس لأحد علم بصحة الشرك، فالشرك باطل، ولا يوجد علم صحيح يدل على صحة الشرك. وهذا فيه أن المشركين وأهل العقائد الشركية الكفرية لا يوجد عندهم إطلاقا أي برهان ولا أي علم صحيح يدل على صحة ما هم عليه، فالشرك لا أحد عنده علم بصحته، إذ كله باطل وكله ضلال وكله فساد. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذا وصف لازم للشرك لا ينفك عنه، بل هو وصف لازم له. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي فيما يدعوانك إليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فلا تطعهما، أي لا تجب أبويك في دعوتهما لك بالشرك به سبحانه وتعالى. قال: فلا تطعهما، ولم يقل فعقهما، ولم يقل فعقهما، أي أنه ينبغي على الابن أن يكون محسنا لوالديه ومحسنا في تعامله مع والديه، لكن لا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا لا يطيعهما فيه، لكن إذا طلب منه إحسانا أو مساعدة أو نحو ذلك فعليه أن يطيعهما في ذلك. وهذا جاء أيضا مبينا في الآية الأخرى في سورة لقمان، حيث قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما في الدنيا معروفة، فأمر بمصاحبة الوالدين في الدنيا معروفا، أي تقديرا لإحسانهما وجميلهما السابق وما كان من والد ما كان من الوالدة من إنفاق وما كان من الوالد من إنفاق. أينسى ذلك، بل يحرص على معاملتهما ومصاحبتهما بالمعروف، لكن لا يطيعهما إطلاقا فيما يدعوانه إليه من الشرك بالله. وختم الآية بقوله: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، هذا فيه ترغيب وفيه تهديد، ترغيب لمن يحسن لوالديه، لأن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على ذلك عظيم الثواب، وأيضا فيه تهديد للأبوين المشركين إن بقي على شركهما بما يكون للمشرك يوم يلقى الله سبحانه وتعالى من عقوبة. ثم إن من صبر على التوحيد والإيمان ولم يتأثر بوالديه فيما يدعوانه إليه من الشرك بالله وصاحبهما في الدنيا المعروفة، سيبوء يوم القيامة بالمآل الحميد والعاقبة الطيبة. ولهذا قال الله في الآية التي تليها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وهذا فيه الوصية لمن كان كذلك أن يصبر على الإيمان والتوحيد وأن لا يتأثر بوالديه إطلاقا فيما يدعوانه إليه من شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم إن على الإبن في هذا المقام أن يجتهد قدر استطاعته في هداية والديه إلى هذا الدين، وأن يبذل وسعه في ذلك بالرفق والحسنى والدعاء المستمر وسؤال الله سبحانه وتعالى بإلحاح أن يهدي والديه، يصلي من الليل ما شاء الله ويدعو لوالديه، وفي سجوده في الصلوات المكتوبة والنافلة يدعو لوالديه أن يهديهم الله، فيجمع لوالديه بين الدعاء والدعوة، الدعاء أي دعاء الله والدعوة أي دعوة والديه إلى الإسلام بالرفق والكلمة الطيبة، كما كان صنيع أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه، والقصة في صحيح مسلم وهي قصة عظيمة جدا، يقول فيها رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتابع علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافى، فسمعت أمي خشفة قطبي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خبخبة الماء، قالت فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فهذه القصة العظيمة تكون منهجا للمسلم المبتلى بأبوين مشركين أو أحدهما مشركا، بأن يسلك هذا المسلك الذي سلكه أبو هريرة رضي الله عنه مع أبويه، دعاء وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى بأن يهديهم، وأيضا دعوة لهم بالحسنى والرفق والكلمة الطيبة. ثم إن المعاملة الحسنة للوالدين ومراعاة الأدب معهما واللطف في التعامل والمصاحبة لهما بالمعروف والإحسان إليهما قدر الاستطاعة، هذا كله يعد من أسباب هداية الأبوين إلى الإسلام. ويخطئ بعض الشباب عندما يسلم فيبتعد عن والديه أو يقاطع والديه أو لا يزور والديه أو لا يحسن إلى والديه، ولا شك أن هذا خطأ، بل ينبغي أن يصاحب والديه بالمعروف ويجتهد في الإحسان إلى والديه، ولا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين الأمرين، لا تنافي بين كونه يصاحب والديه في المعروف وفي الوقت نفسه لا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأدعو كل مسلم مبتلا بأبوين مشركين أو أحدهما كذلك، أن يقرأ الآيات في أو الآية في سورة الرحمن وأيضا في سورة العنكبوت، وأيضا يطالع كلام أهل العلم في كتب التفسير في معنى الآيتين وما يدلان عليه من معاملة حسنة ورفق ولطف بالوالدين، مع مجانبة ما يدعوانه إليه من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه خلاصة حول هذا الموضوع، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.